المحاضرة السابقة السابع من الخيارات وهو خيار العيب، وقلنا إذا شخص اشترى سلعة، اشترى بضاعة، اشترى شيئا فوجد فيه عيبا، اشترى شيء، افترض اشترى سيارة، هاي السيارة بعد ما اشتراها وجد فيها عيبا، وجد أنه السيارة مضروبة مثلا مدعومة، هنا للمشتري الخيار ما بين فسخ المعاملة، يقدر يبطل المعاملة ويرجع السيارة ويأخذ فلوسه، أو يمضي البيع، يمسك العين اللي اشتراها يمسكها، يمسك العين اللي اشتراها يبقيها ويمضي البيع، يلتزم بالعقد. هو بالخيار ما بين فسخ المعاملة وما بين إمساك المبيع، هو بالخيار في ذلك. وإذا لم يمكن الرد لأي سبب كان، هاي الحاجة اللي بها عيب اشتراها لأي سبب ما قدر يرجعها، فإنه يجوز له المطالبة بالأرش، يجوز له المطالبة بالأرش، يعني يطالب ما الفرق ما بين السعرين، سعر العين المعيبة وغير المعيبة، يطالب بفرق السعرين. هذا إذا ما فسخ المعاملة، لأن هو بالخيار، فإذا أمكن أنه يريد يجوز لأنه يرد، أو لا يبقي المعاملة يمسك المعاملة، إذا ما أمكن الرد هنا يجوز له أنه يطالب، يجوز له المطالبة بالأرش. الأرش هنا الفرق ما بين سعر العين المعيبة وغير المعيبة، ماكو فرق. هذا الكلام ينطبق على المشتري وعلى البائع. البائع إذا وجد عيب في السلعة، المشتري إذا وجد عيب في السلعة هو بالخيار، له الخيار، خيار العيب. البائع كذلك أيضا، البائع لو وجد عيبا في الثمن أيضا كذلك له الخيار، هو مخير ما بين الفسخ وما بين الإمساك. إذا لم يمكن الفسخ في هذه الحالة يجوز له المطالبة بالعرش. إذن هذا الخيار، خيار البيع، كما هو ثابت للمشتري كذلك أيضا يثبت للبائع. يسقط هذا الخيار، خيار العيب، بالالتزام بالعقد، بمعنى اختيار عدم الفسخ. إذا واحد قال أنا ما أفسخ، أنا ملتزم بالعقد، خيار العيب هذا يسقط، بعد مو من حقه يأخذ بهذا الخيار. ومنه أيضا من الالتزام بالعقد التصرف في المعيب، يعني الحاجة المعيبة اللي استلمها، تصرفا يدل على اختيار عدم الفسخ، كأنه بيتي سكنة أو يرهن مثلا أو يأجره، هذا التصرف ماله بالمعيب أو بالسيارة مثلا تصرف يدل على اختيار عدم الفسخ، في هذه الحالة لا يجوز له الفسخ. تجوز المطالبة بالأرش دون الفسخ في موارد، عندنا هذه الموارد يجوز المطالبة بها بمن؟ بالأرش، يعني الفرق ما بين السعرين دون الرد، يعني ليس من حقه أن يرد المبيع. الحاجة المعيبة اللي بها عيب اشتراها مو من حقه يرجعها، مو من حقه يرجعها في موارد. نعم يثبت له الأرش، يعني الفرق ما بين الصحيح والبعيد. شنو هاي الموارد اللي يجوز بها أخذ الأرش فقط دون الرد؟ المورد الأول تلف العين، يعني المشتري اشترى مثلا مادة غذائية، طحين، فاكهة، ملابس إلى آخره، اشتراها بعد ما اشتراها بها عيب، هاي الحاجة بها عيب، سوى هو استهلكها، يعني هذا مثلا الطحين اللي بيه عيب أو التمن أو السكر اللي بيه عيب، إذا اتضح بيه عيب هو بالخيار، يريد يمسك يريد يفسخ، بالخيار. هو سوى هذه المادة الغذائية اللي استلمها ومعيبة استهلكها، يعني السكر استهلكه أو التمن استهلكه، بعد خو إذا استهلك العين شرجة بعد العين واستهلكت العين تلفت هنا بعد خو ما يقدر يرجع العين لأن العين تالفة، شنو من حقه؟ من حقه طالب بالأرش. شنو الفرق بين التمن المعيب وغير المعيب؟ شنو الفرق؟ السعر يأخذ الفرق، أما العين خو بعد ما يقدر يرجعها. لماذا؟ العين تلفت، العين استهلكها وبعد ما يقدر يرجعها. هذا المورد الأول اللي يجوز فيه أخذ الأرش دون الرد. المورد الثاني خروجها عن الملك، هاي العين المعيبة إذا خرجت عن الملكية، المشتري اشترى عين معيبة، سوى هو خرجها عن ملكيته، راح باعها أو راح وهبها، هاي الحاجة المعيبة صرف بيها راح باعها، من باعها بعد بقت على ملكيته ما بقت على ملكيته، وهبها إلى شخص آخر لابنه لزوجته لأخوه وهبها، أيضا هاي خرجت عن الملكية إذا وهبها. بعد مو إذا وهب السلعة اللي اشتراها اللي بها عيب وهب، إذا اشتراها وهبها إلى أي شخص، الشخص المقابل قبضها بعد ملكه هي، بعد خرجت عن الملكية مالته، يقدر يرجح بعد؟ وين يرجحها هي؟ خرجت عن الملكية. إذن من حقه شو طالب؟ حقه من حقه يطالب بالأرش. هاي الحاجة المعيبة، سيارة، ملابس، أكل إلى آخره، يطالب هنا فرق السعرين، سعر الحاجة المعيبة وغير المعيبة، يطالب بفرق السعرين. هذا المورد الثاني. المورد الثالث التصرف الخارجي المغير للعين أو الموجب لتغيير العين. شنو التصرف الخارجي؟ أنت اشتريت مثلا قماش، اشتريت قماش، القماش فصلته وديته للخياط فصله بعد ما مخيطه أو خيطه مثلا، هذا شنو نسميه؟ هذا تصرف خارجي. هذا التصرف الخارجي موجب لتغيير العين. القماش مثلا انت اخذت قماش 5 متر تريد تسوي مثلا قميص بي، وديت الخياط، الخياط فصله، العين هنا تغيرت لو لا؟ نعم تغيرت العين، العين الان تفصلت، فصلها عليك، اخذ قياساتك وفصلها عليك. هنا هاي الحاجة المعيبة اذا تصرفت بها تصرف خارجي تقدر ترجعها بعد؟ نعم ما تقدر ترجعها، ما طول تصرفت بها تصرفت بها تصرفا خارجيا مثل خياطة الثوب أو تفصيل أو ما شاكل ذلك، بعد أنت ما تقدر ترجع هذه العين. نعم من حق شنو؟ الطالب بالأرش. الفرق ما بين العين المعيبة والصحيحة. الرابع التصرف الاعتباري. شنو التصرف الاعتباري؟ أنت اشتريت بيت مثلا، هذا البيت رهنته أو أجرته، هذا الشيء يسمونه تصرف اعتباري. تصرف اعتباري، أنت اشتريت بيت، هذا البيت بعيب، بيت بعيب، شو تسوي أنت؟ رحت أجرته أو رهنته مثلا، هذا الشيء يسمونه تصرف اعتباري. العين بعد ما تقدر، العين بعد ما تقدر ترجعها، ما طول اتأجرتها أو رهنتها، هذا التصرف من عندك بالعين تصرف اعتباري، بعد العين ما تقدر ترجعها، إذن يسقط الرد. ماذا يجب لك أو يجوز لك؟ نعم من حقك أنه طالب بالأرش. شنو الفرق بين الدار المعيبة وغير المعيبة؟ من حقك نعم طالب بالفرق. الخامس حدوث عيب في المبيع بعد قبضه. اشتريت حاجة هي معيبة، اشتريتها من البائع، هي عند البائع معيبة، يثبت لك هو خيار هذا، يثبت لك خيار الفسخ، تريد تفسخ، تريد تمضي المعاملة، تبقى المعاملة، انت بالخيار في ذلك. بعد ما استلمت المعاملة انت سويت بها عيب، صار بها عيب عندك عند المشتري، عيب كان عند البائع وعيب صار عند المشتري، عيب آخر هذا صار، هنا بعد أنت تقدر تفسخ المعاملة، العيب حصل عندك، لا مو محقق بعد تفسخ المعاملة. نعم تقدر تطالب بالقرش، الفرق ما بين العين الصحيحة وما بين العيب المعيبة. نعم لو فرضنا أنه هذا العيب حصل في زمان خيار آخر، شلون هذا؟ نامو من حقك؟ نام حقك؟ اترد. شلون؟ أنت اشتريت حيوان معيب، اشتريت حيوان معيب، أكو عيب عد البائع اشتريته، خلال ثلاثة أيام أنت يثبت لك خيار الحيوان خلال ثلاثة أيام، بالثلاثة أيام أنت أحدثت بعيب، أحدثت بعيب كسرت رجلة مثلا هذا الحيوان، صار عيب وين؟ في زمان خيار الحيوان، لأن الحيوان خياره ثلاثة أيام، تقدر خلال ثلاثة تفسخ. فالعيب اللي أحدثته أنت بالحيوان هذا وين حصل؟ في زمان خيار الحيوان. نعم هنا من حقك ترد، من حقك تفسخ وترجع هذا الحيوان. يسقط القرش فيما لو كان العيب لا يوجب نقصا في المالية. في الأزمنة السابقة بأيام كان عبيد، أكو من كان أكو عبيد، العبيد كما تعلمون أنه في الأزمنة السابقة يخصون العبيد، يخصون العبيد لبعض الأمور، يخصون العبيد. فلو واحد اشترى عبد، هذا العبد بعيب وهو الخصاء، بعيب الخصاء، اشترى الحيوان هذا هنا حسب سعر السوق مثلا في الأزمنة السابقة، ماكو فرق بالسعر ما بين هذا العبد المخصي والعبد غير المخصي، ماكو فرق بالسعر، ماكو فرق بالسعر، هنا من حقه ياخذ قرش بعد؟ لا، صحيح بيعيب هو، لكن هذا العيب ما يوجب نقصا في المالية، ماكو نقص في المالية، أنت من حقك تأخذ القرش إذا أكو نقص بالمالية. هنا ماكو نقص بالمالية، لأن العبد المخصي نفس العبد الغير المخصي، نفس القيمة، ما يفرق بالقيمة. كذلك الآن أيضا مثلا أنت تشتري فحل مثلا ثور أو ما شاكل ذلك، أيضا مثلا اشتريت ثور مخصي، هذا لو فرضنا أنه ماكو فرق ما بين سعر الحيوان المخصي وغير المخصي، بعد أيضا يسقط القرش، على شنو أنت تأخذ قرش؟ ماكو فرق ما بين هذا الحيوان المعيب وغير المعيب، هو السعر واحد، إذن مو من حقك تأخذ القرش، يسقط هنا القرش. إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما قيل لا أرش حذرا من الربا. لو واحد عنده 100 كيلو حنطة أو كيس طحين، بدله بكيس طحين، إذا مثلا 50 كيلو طحين ب50 كيلو، ماكو زيادة، يجوز هاي المعاملة مو ربوية، هاي المعاملة مو ربوية. 100 كيلو حنطة ب100 كيلو حنطة، 100 كيلو تمر ب100 كيلو تمر، هاي المعاملة مو ما بيها ربا، صحيحة هذه المعاملة. لكن إذا كان أكو زيادة، إذا كان أكو زيادة مثلا أنت بدلت أو بعت 100 كيلو ب110 أو 100 كيلو ب100 كيلو و1000 دينار زيادة، هاي المعاملة ربوية، هاي المعاملة ربوية. إذا واحد بدل كيس بكيس، واحد من الكيسين ظهر به عيب، ظهر به عيب، هنا يجوز أخذ القرش لو ما يجوز أخذ القرش؟ 50 كيلو ب50 كيلو، واحد من هنش طلع به، طلع به عيب مثلا تالف، واحد من الطحين أو الحنطة أو التمر تالف، طلع به عيب، هنا يجوز واحد يأخذ القرش بهاي المعاملة. إذا أخذت القرش أنت 50 كيلو ب50 كيلو، أخذت القرش قلت أريد 10 كيلوات فرق أو 5 كيلوات أريد فرق، هذا الفرق اللي تأخذه ربا لو مو ربا، ربا لو قرش. البعض طبعا هاي المسألة خلافية، هاي المسألة خلافية ما بين الفقهاء. البعض يقول هاي غرامة، هذا الفرق اللي أخذته يعتبر غرامة، ما طول هذا الطحين أو الحنطة أو التمر بيعيب، أنت أخذت غرامة 5 كيلوات 10 كيلوات أخذت غرامة. البعض يقول لا ربا، هذا راح يصير، راح يصير تبديل كيس بكيس طحين مثلا أو 100 ب100 وأكو زيادة أجتك، أجت 10 كيلوات زيادة. ذن هاي المسألة خلافية، البعض قال ربا والبعض قال لا هاي مو غرامة. بالنسبة لسماحة السيد استشكل في هذه المسألة، سماحة السيد احتياطا وجوبيا قال لا تأخذ عرش حذرا منين؟ من الربا. طبعا سماحة السيد عنده اشكال احتياط وجوبي، يعني انت مخير اما تعمل بهذا الاحتياط وما تأخذ او ترجع الى فقيه اخر. نعم بعض الفقهاء يجوزون هذه المعاملة ويجوز اخذ العرش في هذا الحالة. يسقط الرد والأرش بأمرين، يسقط الرد والأرش اثنين ينسقطن. يعني أنت إذا اشتريت حاجة معيبة اثنين هم يسقطن، لا تقدر ترد بعد، الرد يسقط والأرش أيضا كذلك يسقط، اثنين يسقطن. عدنا في موردين، لا إلك أرش لا للباع ولا للمشتري، لا أرش ولا رد، اثنين ما إلك. المورد الأول العلم بالعيب قبل العقد، المشتري من اشترى السلعة يدرى السلعة بها عيب، يقدر بعد يفسخ؟ لا ما يقدر. يقدر ياخذ عيب؟ ما يقدر. قبل العقد يدري، ما طول يعلم قبل العقد بوجود عيب في السلعة اللي اشتراها بعد يسقط الراد ويسقط الأرش، اثنين ما إلى بعد. وكذلك أيضا البائع، البائع لو يعلم قبل العقد مو بعد العقد، قبل العقد البائع يعلم بأنه الثمن بعيب أيضا يسقط الراد، يسقط الخيار ويسقط كذلك الأرش. هذا المورد الأول. المورد الثاني تبرع البائع من العيوب، تبرع البائع من العيوب، قال أني بريء من أي عيب أبيعك هاي الحاجة. البائع يقول أبيعك هاي السيارة وأني بريء من كل عيب يظهر بهاي السيارة. هنا المشتري بعد يقدر يريد؟ لا ما يقدر يريد. يقدر يطالب بالأرش الفريق؟ ما يقدر يطالب، لأنه البائع هو تبرع، قال أني بريء من أي عيب يطلع بهاي السلعة اللي راح أبيعك إياها. بعد مو من حقه، مو من حق المشتري، لا من حقه يريد ولا من حقه يطالب بالأرش، لأنه البائع قبل البيع تبرع من العيوب، قال أني بريء من أي عيب يظهر في هذه السلعة اللي راح أبيعك إياها. فبعد مو من حق المشتري، لا من حقه الراد ولا من حقه الفسخ. ولو تبرأ من عيب بالسلعة فظهر عيب آخر، يعني مثلا البائع قال أني أبيعك هاي السيارة وأتبرأ من قضية مثلا ضربة موجودة بها، مضروبة ما مضروبة أنا ما لي علاقة، أنا متبري من هاي، أنا أبيعك هاي السيارة بغض النظر مضروبة هاي السيارة أو ما مضروبة، مقلوبة أو ما مقلوبة، أنا أتبرأ من هاي. شو تبرأ هو؟ تبرأ من عيب واحد، تبرأ من عيب واحد، بعدين اتضح بها عيب آخر غير هذا العيب. يعني مثلا أكو خلل بالمحرك، محرك السيارة، هو ما تبرأ من جميع العيوب، لا تبرأ من عيب واحد. فش طلع بيها؟ طلع بيها عيب آخر، مو ذاك العيب اللي يتبرأ من عنده. هنا يقدر يرد له لا؟ نعم يقدر يرد، من حقه، من حقه يثبت له الخيار. إذا لم يمكن أخذ الخيار، إذا لم يمكن الرد، نعم جاز له أخذ الأرش كما تقدم. إن شاء الله أنتقل إلى فقرة الأسئلة، وردت إلينا مجموعة من الأسئلة، أحاول إن شاء الله في الوقت المتبقي أجاوب على هذه الأسئلة التي وردت إلينا. داود سلمان من العمارة يقول: ما حكم ارتداء الحزام الجلدي، حزام من الجلد، والقمصلة الجلدية في الصلاة؟ هاي المصنوعات الجلدية إذا مشترات من البلدان الإسلامية أو مصنوعة في البلدان الإسلامية، يعني مثلا بالعراق مصنوع، بإيران، بتركيا، بمصر، هاي بلدان إسلامية، هاي القماصل الجلدية، الأحزمة، غيرها أيضا، ما طول مصنوعة بلدان إسلامية أنت هاي طاهرة وتجوز الصلاة فيها، طاهرة وتجوز الصلاة فيها. أما المصنوعات الجلدية المصنوعة في بلدان غير إسلامية مثل البلدان الأوروبية مثلا، بلدان غير إسلامية، فهاي المصنوعات الجلدية مثل القمصلة مصنوعة فيها، إذا احتملت أن هذه مذكات، يعني مذبوحة على الطريقة الإسلامية ومن حيوان مأكول اللحم، هي طاهرة وتجوز الصلاة فيها. يعني فقط تحتمل، إذا تحتمل بأنها مأخوذة من حيوان مذكى ومأكول اللحم مثل الأبقار، هنا طاهرة وتجوز الصلاة فيها. المصنوعات الجلدية إذا تدري بيها أنها غير مذكات، تدري عندك علم بأنها غير مذكات، هاي نجسة ولا تجوز الصلاة فيها، عندك علم تدري أنه هذه القمصلة مأخوذة منين؟ من حيوان مو مذكى، ما مذبوح على الطريقة الإسلامية، شنو حكمها؟ هذه نجسة، هذه ولا تجوز الصلاة، ما عندك احتمال، لا تعلم بأنها مأخوذة، مأخوذة، نعم مأخوذة من حيوان غير مذكى، تدري أن هذا الحيوان ما مذبوح على الطريقة الإسلامية، نجسة هذه القمصلة الجلدية، نجسة ولا تجوز الصلاة فيها. عندنا المنتجات الجلدية المأخوذة من الحيوانات المفترسة، بعض المصنوعات الجلدية الجلود منين مأخوذة؟ مأخوذة مثلا من أسد، من فهد، من نمر، من ثعلب، هاي يجوز الصلاة بها؟ ما يجوز الصلاة بها حتى وإن كانت مذكات، ما يجوز الصلاة بها. نعم إذا كانت مذكات طاهرة هي، يعني هذا الأسد أو النمير أو إذا كان مذبوح على الطريقة الإسلامية الجلد مالته هذا طاهر، الجلد مالته، لكن لا تجوز الصلاة فيه، لا تجوز الصلاة فيه. عندنا الحيوانات غير المفترسة وغير مأكولة اللحم مثل الدب والفيل، الدب والفيل، هاي يجوز الصلاة بجلدها؟ ما يجوز الصلاة بجلد ما. لاحظ وجوبا أنه ما يجوز الصلاة بجلدها حتى وإن كانت مذكات، حتى وإن كانت مذكات، الأحوط وجوبا لا تجوز الصلاة فيها، لا تجوز الصلاة فيها. إذا كانت تدري أنها مذكات أو تحتمل، نعم هي طاهرة جلودها طاهرة، لكن لا تجوز الصلاة فيها، لا تجوز الصلاة. الحزام الجلدي إذا كان هذا الحزام مأخوذ مثلا من الحيوانات اللي ذكرناها، الأسد، النمر، وكان مذكى هذا الحيوان أو تحتمل التذكية، أو كان هذا الحزام الجلدي مأخوذ من الدوب أو أخوذ من الفيل وكان هذا الفيل مذكى، نعم هذا الحزام الجلدي وغيره اللي متم به الصلاة، نعم هذا تجوز الصلاة فيه. أبو دريد الشبكي من برطلة يقول: ما هي الحالات التي توجب سجدتي السهو؟ سجدتا السهو سجدتان متواليتان، طبعا بيها نية، بيها نية، تسجد السجدة الأولى تخلي التربة قدامك وانت قاعد تنوي نية سجدتي السهو، تسجد السجدة الأولى، هل يشترط ذكر بيها؟ ما يشترط ذكر بيها، ما يشترط ذكر بيها بالصلاة الفريضة أو النافلة، شو تقول من تسجد؟ قول سبحان ربي الأعلى وبحمده، هاي سجود السهو، هي يشترط بذكر؟ لا ما يشترط بذكر، بس الأحوط استحبابا تقول بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. سجدة السجدة الأولى تقعد، ترجع مرة ثانية تسجد السجدة الثانية، كملت السجدة الثانية تشهد، تشهد أشهد، تشهد متعارف الصلاة، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد، وتسلم. بالنسبة للسلام تقول السلام عليكم. الأحوط الأولاد ضيف لها ورحمة الله وبركاته. هذا هو سجود السهو. بالنسبة لسجود السهو في أي مورد يجب في الصلاة؟ أدنى في موارد. المورد الأول إذا تكلمت ساهيا في الصلاة، كلمت ساهيا بالصلاة، مثلا أنت قاعد تصلي قلت ما ساهيا، قلت ما وأنت تصلي ساهيا، إذا متعمد صلاتك باطلة، إذا متعمد قلت تلفظت بكلمة ما باطلة. إذا تكلمت بلفظة ما ساهيا، صورت نفسك أنت مو بالصلاة وقلت ما أو أريد ما، هذا الكلام ساهيا، هذا ما يبطل الصلاة. ماذا يجب؟ سجود سهو على الأحوط لزوما. هذا المورد الأول. المورد الثاني للسلام في غير محله، كما لو سلمت السلام وين عندنا بالصلاة الثنائية؟ وين بعد التشهد في الركعة الثانية؟ في الثلاثية. وين في الركعة الثالثة، نهاية الركعة الثالثة. في الرباعية، التسليم في الرباعية وين يكون؟ في نهاية الركعة الرابعة. إذا واحد سلم في غير موضعه، سلم مثلا بالركعة الثانية، سلم بالركعة الثانية بالرباعية أو بالثلاثية، أو سلم بالركعة الأولى مثلا، سلم بالركعة الأولى في أي صلاة، ثنائية ثلاثية رباعية، أيضا هنا يجب سجود سهو على الأحوط لزوما. للشك ما بين الركعة الرابعة والركعة الخامسة بعد السجود، في بعد الدخول في السجدة الأخيرة، شكيت بين من؟ بين الركعة الرابعة والخامسة، بعد من؟ بعد دخول في السجدة الأخيرة، يعني خليت رأسك على التربة في السجدة الثانية وشكيت هاي رابعة لو خامسة، عليه من تبني؟ تبني على الأقل، ما يصير تبني على الأكثر، تبني على الأقل، تبني على الأربع وتأتي بسجود سهو. هذا المورد الثالث. المورد الرابع لنسيان التشهد، لنسيان التشهد. إذا نسيت التشهد حتى خرجت من الصلاة وأتيت بالمنافي، نسيت التشهد الأخير، دخلت بالصلاة، خرجت من الصلاة وأتيت بالمنافي، التفتت تكلمت مثلا، أو مثلا بالتشهد الوسطي نسيت التشهد، قمت للركعة الثالثة في الصلاة، صلاة المغرب أو في الصلاة الرباعية، ودخلت بالركوع، دخلت بالركوع، هنا بعد ما ممكن ترجع وتدارك، إذا قبل الركوع ارجع وتدارك، ترجع وتدارك، أما إذا لا بعد الركوع أو مثلا بعد الإتيان بالمنافي في الركعة الأخيرة بعد ما تقدر ترجع، ماذا يجب عليك؟ يجب عليك سجود سهو. والأحوط استحبابا أنه تقضي التشهد. المورد الرابع إذا علم بعد الصلاة أنه زاد في الصلاة أو نقص فيها، مع أن الصلاة، مع أن الصلاة كانت محكومة بالصحة، فالأحوط وجوبا أيضا سجود سهو. هاي الموارد الأربعة التي يجب فيها سجود السهو. أبو دريد الشبكي أيضا عنده سؤال آخر، يقول دجاجة ميتة ولكن في بطنها بيضة، هل يجوز أكل البيضة؟ نعم يجوز أكل البيضة، وإن هذه طبعا طاهرة، هاي البيضة طاهرة ويجوز أكلها. هاي إذا مثلا أنت لقيت دجاجة ميتة وبطنها بيضة، هاي البيضة شنو حكمها؟ طاهرة ويجوز أكلها، وإن هذه وإن كان بيها قشر لكن بعد لم يتصلب. إذا تصلب فكل مشكلة ماكو. إذا بيها غلاف أو قشر هذا القشر بعده ما يتصلب. نعم ما طول بعده بيها قشر أو بيها غلاف حتى وإن كان بعده ما يتصلب هاي طاهرة ويجوز أكلها. محمد شوكة الشبكي من الموصل، سجاد عادل من سجاد عادل، أبو كرار من كربلاء، فارس من البصرة، ذولا مجموعة من الطلبة يسألون يقولون إحنا امتحاناتنا راح تصادف وي امتحاناتنا راح تصادف في رمضان، يجوز لنا الإفطار إحنا في شهر رمضان لأنه عندنا امتحانات، الامتحانات ليس مسوغا للإفطار، مصادفة الامتحانات في شهر رمضان هذا ليس مسوغا للإفطار. مسوغ للإفطار معلوم المسوغات، يجوز لك تفطر إذا كنت مريض، إذا كنت مسافر، شيخ كبير، امرأة حامل على وشك الولادة مثلا، مرضعة قليلة اللبن إذا كان الصوم يضر بها، هاي ذو العطاش إلى آخره، هاي الموارد اللي يجوز بها الإفطار. أما طالب عند امتحانات هذا ليس مسوغا للإفطار، إذا أفطر فعليه القضاء والكفارة ويعتبر آثم. نعم لو فرضنا أنه رسوب هذا الطالب في الامتحان يسبب له حرج شديد لا يتحمل عادة رسوبه في الامتحان، بعض الطالبة يقول أنا إذا رسبت بالامتحان يسبب لي حرج أنا الحرج ما أقدر أتحمله، نعم في هذا المورد يجوز الإفطار، يجوز الإفطار والقضاء بعد ذلك. نعم بإمكان الطالب اللي عنده امتحانات يسافر مسافة شرعية، يسافر مثلا إذا عنده سيارة بالبيت يصعد بالسيارة هاي مالته يطلع خارج المدينة يحسب من طرف المدينة يحسب مسافة 22 كيلو يفطر هناك ويرجع، يعني يطلع الصبح بعد أذان الصبح يطلع وهو صايم يوصل مسافة مثلا حد الترخص، يوصل حد الترخص أو يعبر حد الترخص يفطر، يوصل 22 أو أكثر من 22 ويرجع، هذا اليوم هو أفطر بعذر لكونه مسافر عليه أنه يقضي هذا اليوم، هذا باليوم اللي بيمتحان، باليوم الثاني إذا عنده امتحان مثلا كذلك أيضا يستطيع أن يفعل أيضا هكذا، يسافر أيضا مسافة شرعية ويفطر ويرجع، عليه القضاء بعد ذلك، لا إثم عليه ولا كفارة، فقط عليه القضاء. علي جعفر من الديوانية يسأل عن صلاة الجماعة، صلاة الجماعة تستحب في الفرائض، صلاة الجماعة تستحب في الفرائض عدا صلاة الطواف، صلاة الطواف بعد ما تطوف حول الكعبة 7 أشواط مباشرة بعد تصل صلاة الطواف، هاي صلاة الطواف ما بيها جماعة، ماكو مشروعية للجماعة في صلاة الطواف، البقية صلاة اليومية ظهر عصر إلى آخره هاي تستحب فيها الجماعة، صلاة الآيات تستحب فيها الجماعة، كل الفرائض ما عدا صلاة الطواف ما بيها جماعة. عندنا النوافل، النوافل لا مشروعية للجماعة في صلاة النوافل عدا صلاة الاستسقاء ماكو مشروعية، صلاة النوافل تريد تصلي نافلة الظهر نافلة العصر نافلة الليل ماكو ما بيها جماعة هذه. نعم صلاة الاستسقاء هي نافلة ولكن تشرع فيها الجماعة. إيش قد العدد اللي تنعقد به صلاة الجماعة في غير الجمعة والعيدين؟ إيش نحتاج؟ نحتاج الإمام ويا شخص واحد، 2 إمام ويا واحد، هذا الإمام خل يكون صبي خل يكون امرأة ما يخالف يجوز. أما صلاة الجمعة وصلاة العيدين يشترط إيش قد؟ 5، يشترط 5 طبعا واحد منهم الإمام زين، ودول الأربعة كون رجال، 5 رجال مو امرأة، إذا امرأة لا، إذا 4 وامرأة وياهم لا، لازم 5 هاي في صلاة الجمعة والعيدين، أما غير الجمعة والعيدين من صلاة الجماعة لا، 2 يكفي، يعني أنت إذا تريد تصلي بالبيت أنت وزوجتك وراك أنت وابنك، نعم هاي الصلاة تنعقد، تنعقد الجماعة، تنعقد الجماعة بنية المأموم للائتمام. إذا المأموم ما نوى الائتمام ما تنعقد جماعة، ما تنعقد. خلي الإمام لين والجماعة، الإمام مو مشكلة لين والجماعة، نريد المأموم ينوي الجماعة. إذا المأموم ما نوى الجماعة ما تصح هاي صلاة جماعة، ما تنعقد صلاة الجماعة. أما إذا المأموم نوى الائتمام حتى وإن كان المأموم ما ملتفت، ناسي ما ملتفت، ما نوى مو مشكلة، احنا نريد المأموم، المأموم اذا نوى الائتمام تنعقد الجماعة. يشترط طبعا في انعقاد صلاة الجماعة يشترط 4 أمور. الامر الاول انه ماكو حائل بين الامام والمأموم وكذلك ما بين المأموم، يعني مثلا حائط بين الامام والمأموم ما يصير، ما تنعقد الجماعة. ستارة ما تنعقد ايضا كذلك الجماعة. بين المأموم والمأموم، المأموم طبعا الواسطة في الاتصال، أيضا ما نريد حائل ما بين المأموم والمأموم الآخر اللي هو واسطة بالاتصال. نعم إذا مو واسطة بالاتصال ماكو مشكلة، لكن إذا كان المأموم الآخر واسطة بالاتصال لابد من عدم وجود الحائل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن لا يكون الإمام، موقف الإمام أعلى من المأموم إلا بالمقدار اليسير. الإمام خلي يصير فد صبعين 3-4 شبر، هذا المقدار يصير، خلي يصير أعلى من المأموم ماكو مشكلة. لكن إذا كان الارتفاع مثلا متر، نص متر مثلا، 30 سنتيمتر، لا، الارتفاع إذا كان بين الإمام والمأموم يسير ما يخالف، العرف يكون يقول هذا المقدار يسير، مثل 4 أصابع يصير ما يخالف. المأموم إذا كان أعلى من الإمام ما يخالف، إحنا شو نريد؟ المأموم لا يكون أعلى من الإمام، عفوا الإمام لا يكون أعلى من المأموم، المأموم يكون أعلى من الإمام ما يخالف، بس يكون يصدق الاجتماع، يصدق عرفا أنهم مجتمعين في مكان واحد، يكفي هذا. الشرط الثالث أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن بعض المأمومين بما يكون كثيرا في العادة. يعني أنت تصلي خلف الإمام، بينك وبين الإمام 3 أمتار، ماكو واسطة مأمومين، الإمام يصلي هنا وأنت تصلي 3 أمتار، هذا كثير في العادة، 5 أمتار كثير في العادة، هذا ما تنعقد الجماعة. وعن أيضا المأمومين، يعني أنت تجي تدخل للجامع تشوف آخر صف، وين رحت؟ رحت 3 أمتار 4 أمتار خلف المأمومين، لا هذا كثير في العادة، أي ما تنعقد الجماعة. بل الأحوط وجوبا أن لا يكون ما بين موقف الإمام ومسجد المأموم، الإمام وين واقف مكان رجليه، وبين مسجد المكان اللي يسجد عليه المأموم، أن لا تكون المسافة أكثر من أقصى مراتب الخطوة. قد أقصى مراتب الخطوة؟ مثلا 90 أو متر مثلا، 100 سنتيمتر، هذا أقصى مراتب الخطوة، لاحظوا تجوبا أنه ما يكون هكذا مسافة. كذلك أيضا ما بين مأموم، ما بين موقف المأموم السابق وما بين مسجد المأموم اللاحق، لا تكون المسافة أكثر مما لا يتخطى عادة أو أقصى مراتب الخطوة اللي هي مثلا 1 متر أو 90 سنتيمتر. وكذلك في الصف الواحد أيضا، في الصف الواحد لا تكون المسافة ما بين مأموم ومأموم مثلا متر، الأحوط وجوبا أنه ما تكون بهذه المسافة اللي هي أقصى مراتب الخطوة اللي هي بحدود يعني 90 أو 100 سنتيمتر. وبعد شنو بصلاة الجماعة؟ صلاة الجماعة الإمام ما يتحمل أي شيء من أجزاء الصلاة، أفعال أقوال الصلاة ما يتحمل الإمام عنك أي شيء إلا القراءة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية. أنت بصلاة الجماعة ركوع سجود تشهد، تسليم، كل هاي الأمور ذكر كلها أنت تتحملها. الإمام ما يتحمل عنك، الإمام يتحمل عنك فقط شيء، القراءة يعني الحمد والصورة في الركعة الأولى والحمد والصورة في الركعة الثانية، حتى التسبيح في الركعة الثالثة والرابعة ما يتحمل، أنت تأتي بالتسبيح. هاي بالنسبة لصلاة الجماعة. الأخ علي أيضا عنده سؤال آخر، يقول الشخص إذا ما يتمكن أو ما حافظ التشهد شو يسوي؟ التشهد واجب في الصلاة الثنائية مرة واحدة، أخير الصلاة التشهد مثل صلاة الصبح الثنائية ليه تشهد واحد، في النوافل تشهد واحد، قد الصلاة الثلاثية مثل صلاة المغرب والرباعية شبيهة تشهدين وسطي وأخير، هذا التشهد واجب. إذا شخص ترك التشهد عمدا شنو حكم الصلاة؟ الصلاة باطلة. إذا سهوا ذكرناه قبل قليل، إذا نسيان ذكرناه قبل قليل، بس إذا متعمدا شنو حكم الصلاة؟ الصلاة باطلة. إذا واحد ما حافظ التشهد أو ما يعرف التشهد، طبعا يكفي بالتشهد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذا واحد مثل ما الأخ يقول ما حافظ التشهد ما يقدر يجيب التشهد، إذا أكو واحد يلقنه ما يخالف خلي يلقنه، إذا واحد يلقنه شنو يلقنه وهو قاعد يقعد للتشهد يردد وراء أشهد أن لا إله إلا الله، وهذا المصلي يردد وراء، هذا يسمونه التلقين. إذا أكو واحد يلقنه خلي يلقنه، إذا ما أمكن أنه واحد يلقنه، في هذه الحالة يجوز الاقتصار على ما يصدق عليه عنوان التشهد. مثلا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، إذا هذا المقدار أيضا ما يقدر عاجز عنه، ما يقدر يتعلم، هذا المقدار أيضا عاجز عنه، يأتي بما أمكن من هذا التشهد، مثلا يأتي بنص والنص الآخر يأتي به بلغة أخرى غير اللغة العربية مثلا إذا تمكن، وإذا ما تمكن أيضا هذا يأتي بترجمة الكل، الكل يأتي كل التشهد يأتي، أو هذا المقدار أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يأتي بهذا بترجمة الكل، إذا حتى ترجمة الكل أيضا هو عاجز عنها ما يقدر لها، يأتي الآن بمقدار من الذكر بمقدار التشهد، مثلا سبحان الله الحمد لله لا بمقدار التشهد. حسن منهل من كربلاء يقول هل يجوز للزوجة والأخت أداء الصلاة خلف الزوج وما المسافة الشرعية؟ لا تصح صلاة كل من الرجل والمرأة على الأحوط، اثنينهم صلاتهم باطلة على الأحوط، احتياط وجوب مو فتوى. إذا كان يعني الرجل والمرأة إذا كان متحاذيين حال الصلاة، يعني واحد يصلي بصف الآخر، أو كان الرجل أو كانت عفوا المرأة متقدمة على الرجل، إذا واحد في الصف الآخر يصلي أو المرأة متقدمة على الرجل، صلاة الرجل والمرأة اثنينهم متصح على الأحوط لزوما، ماكو فرق أنه واحد منهم بدأ الصلاة وإجا الآخر أو اثنينهم سوية بدأوا الصلاة، يعني كبرة تكبيرة الإحرام سوية أو لا، واحد منهم كان يصلي وإجا الآخر بعدين صلى، ماكو فرق، الصلاة تكون باطلة. أم نعم إذا الرجل عفوا إذا المرأة تأخرت عن الرجل، المرأة تأخرت عن الرجل بمقدار يكون مسجد الجبهة مالتها محاذي المن لركبتي الرجل، هاي الصلاة صحيحة، المرأة متأخرة عن الرجل إما خلفه وراء الموقف مالته بعد أحوط استحبابا وراء الموقف مالته، لكن يكفي أنه مسجد الجبهة مالتها وين يصير محاذي بصف من؟ صف ركبتي الرجل، هذا المقدار كافي. أو هناك مسافة ما بين الرجل والمرأة. قد هاي المسافة؟ أكثر من 10 أذرع، يعني بالأمتار 4.5 أمتار. أو وجود حائل، حتى خلي المرأة تصل قدام الرجل أو بصفة، لكن يوجد حائل ما بين الرجل وما بين المرأة، هذا ما يثبت الصلاة تكون صحيحة. ماكو فرق ما بين المرأة من المحارم، زوجته أجنبية، ماكو فرق. هذا الكلام ينطبق على المرأة والرجل البالغين طبعا، ماكو فرق أن المرأة هاي زوجته أو من محارمة أو أجنبية، ماكو فرق، الحكم يكون واحد. أحد الأساتذة يقول هناك توجد تدخلات من قبل البعض، من قبل البعض في مسألة دخول الطلبة للامتحانات الوزارية. المدرس أو المعلم من هو اللي هو قضية الدخول الامتحانات، دخول امتحانات البكالوريوس، هاي القضية من صلاحية من، مختصة بمن؟ إذا كانت مختصة مثلا بالمدير والمدرس أو المعلم فقط هو المسؤول عن هذه القضية، أي شخص آخر إذا كانت المسؤولية، مسؤولية الدخول بالامتحانات، منوطة بشخص كالمدرس مثلا، مو من حق بعد أي شخص آخر يتدخل بالموضوع، مدير، معاون، مدرس آخر، تربية، مسؤول جهة فلانية، مو من حق الآخرين يتدخلوا. إذا كانت القضية هاي منوطة بمن؟ منوطة مثلا بالأستاذ، ما يجوز للآخرين يدخلوا. وطبعا على الأستاذ أنه يراعي الضوابط القانونية الموجودة، مثلا الضوابط تقول اللي درجته 50 فصاعدا يدخل الامتحان، اللي 45 مثلا يدخل بقرار، وهكذا اللي مثلا بمادة راس بوحدة أو باثنين يدخل، وهكذا. شنو الضوابط الموجودة على هذا المدرس أنه يطبق هذه الضوابط الموجودة. أبو علي من البصرة يقول هل يجوز صيد السمك سواء كان هذا الصيد للبيع أو الأكل أثناء فصل التكاثر؟ لا يجوز مخالفة القوانين التي تحظر صيد السمك في فصل التكاثر. مثل الآن كما تعلمون، الآن فصل التكاثر عندنا، هذا الشهر الثالث والرابع في بعض المناطق الوسط الجنوب مثلا، هذا فصل التكاثر. أكو قرار مثلا من وزارة الزراعة، وزارة الزراعة تراعي المصلحة العامة، المصلحة العامة مثلا تقتضي الآن في هذا الفصل، فصل التكاثر، أنه الأسماك ما تصاد في هذا الفصل، فوزارة الزراعة والجهات المخولة، جهات ذات العلاقة، تصدر تعليمات تقول شهر الثالث الرابع الخامس نمنع الصيد في هذه الفترة، لهذا فترة تكاثر. الصيد في هذه الفترة يلحق ضرر بالثروة السمكية إذا كان أكو هيك قرار، وأعتقد هو قرار هذا موجود، فلا يجوز صيد الأسماك في هذه الفترة. محمد من واسط يقول هل يجوز الصلاة في دار طاب وزراعي؟ نعم، إذا كانت مو مغصوبة نعم تجوز الصلاة فيها. حيدر صابر من الموصل يقول بسبب سقوط مدينة الموصل لم أخمس في السنة الماضية، وفي هذه السنة ظهر عندي ربح، فما حكم السنة الماضية؟ طبعا بالنسبة لهذه السنة اللي ظهر بها عندك ربح من إجراء السنة الخمسية تخمس الزائد عن المؤونة، السنة الماضية أيضا الأمر كذلك، من إدارة السنة على من دارة السنة على الأموال اللي عندك أو إجراء السنة الخمسية مالتك، شنو أموال دار عليها السنة وما استعملتها في المؤونة يجب عليك أنها تخمسه، أما إذا استعملتها في المؤونة فلا يجب فيها الخمس. أم أحمد من السماوة تقول أنا مصابة بمرض جلدي، هذا المرض الجلدي يسبب خروج الدم، شنو حكم هذا الدم بالنسبة للصلاة؟ ما حكم صلاتي؟ تقول دم الجروح والقروح معفو عنه، من النجاسات المعفو عنها في الصلاة دم الجروح والقروح حتى تبرأ بانقطاع الدم، انقطاع برء، يعني لو انقطع الدم مو انقطاع بر، هذا الدم عفوا الدم إذا انقطع انقطاع بالبر هذا بعد ما معفو عنه، لكن هذا دم الجروح والقروع، هذا دم الجروح والقروع ما طول الجروح باقية ولم تبرأ، هذه لم تنقطع الدم هذا ببر هذه الجروح، هذا الدم معفو عنه. يعني أنت إذا عندك جرح أو قرح مثلا مثل المرض الجلدي، هذا الجرح أو القرح ينزف دم، يطلع دم من عنده، هذا الدم ملابسك وبدنك معفو عنه، معفو عنه ما طول الجرح باقي، هذا الدم في الصلاة معفو عنه. وأيضا من دم الجروح والقروح دم البواسير، إذا واحد عنده بواسير وهي البواسير تطلع دم تنزف دم، أيضا هذا الدم معفو عنه في الصلاة. القروح والجروح الداخلية موجودة في داخل جسم الإنسان ودمها يطلع للخارج، أيضا هذا معفو عنه. لكن ماذا يشترط في الجرح هذا والقرح؟ يشترط هذا الجرح يكون بمقدار معتد به وله ثبات واستقرار. أما الجروح الجزئية، الجروح الصغيرة اللي ما لها ثبات واستقرار بسرعة تندمل، يعني تسوي حجامة ورساعة انقطع هذا الدم، تنجرح مثلا بموس وراء ربع ساعة وراء نص ساعة ينقطع الدم، جروح بسيطة، هاي جروح جزئية، هذا الدم هنا ما معفو عنه الدم هذا، إلا إذا كان أقل من الدرهم، إذا كان أقل من الدرهم نعم معفو عنه، إذا كان مساوي للدرهم أو أكثر من الدرهم هذا الدم يكون ما معفو عنه. ليش؟ لأن هذا الجرح ما له ثبات واستقرار أو جرح جزئي، فهذا الدم ما معفو عنه. السؤال الأخير من أحد المؤمنين يقول: أنا مدرس ولدي طلاب، هل يجوز أخذ منهم مبلغ دروس خصوصية في البيت؟ إذا كانت الوزارة، وزارة التعليم العالي أو وزارة التربية، تمنع الأساتذة من أخذ دروس خصوصية، لا يجوز في هذه الحالة للأستاذ أخذ الطلبة بدروس خصوصية. إذا الوزارة تمنع من ذلك، تمنع الأساتذة من أخذ الدروس الخصوصية، لا يجوز في هذه الحالة للأستاذ أن يأخذ الطلبة بدروس خصوصية بأجرة أو مو بأجرة. يعني نرجع للضوابط، الضوابط شو تقول؟ الضوابط اللي صادرة من التربية أو من وزارة التعليم العالي، الضوابط هاي تمنع لو ما تمنع، إذا ما تمنع ما يخالف يجوز، إذا تمنع وأعتقد أنه تمنع على ما أعتقد أن هناك تعليمات صادرة من وزارة التربية تمنع الأساتذة من أخذ الطلبة بدروس خصوصية، إذا كان الأمر هكذا لا يجوز أخذهم دروس خصوصية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.